افتح كتابة بتقرأ إن مع العسر يسرا. يا المشتكي من ضيقتك وضعت ملامح ضحكتك، يا المشتكي من ضيقتك وضعت ملامح ضحكتك، فكتاب ربي حاجتك، فكتاب ربي حاجتك، افتح كتابة بتقرأ إن مع العسر يسرا. افتح كتابة بتقرأ إن مع العسر يسرا. لا تقول لي إلى متى رزقك على الله يا فتى، لا تقول لي إلى متى رزقك على الله يا فتى، الصيف يجي بعد شتى، الصيف يجي بعد شتى، والدنيا حلوة ومرة والدنيا حلوة ومرة إن مع العسر يسرا. يلمشتكي من ضيقتك وضعت ملامح ضحكتك، يلمشتكي من ضيقتك وضعت ملامح ضحكتك. افتح كتابة بتقرأ إن مع العسر يسرا. مهما تزيد بكل هموم لا طحت يا المهموم قوم، مهما تزيد بكل هموم لا طحت يا المهموم قوم، الهم لا يمكن يدوم، الهم لا يمكن يدوم، والصبر باب المسرة إن مع العسر، والصبر والصبر باب المسرة إن مع العسر يسرا. خل الأمل بالله كبير، رب الغني رب الفقير، خل الأمل بالله كبير، رب الغني رب الفقير، ربك بحوالك خبير، ربك بحوالك خبير، لا تقول عايش بحسرة إن مع العسر، لا لا لا لا تقول عايش بحسرة إن مع العسر يسرا. يلمشتكي من ضيقتك وضعت ملامح ضحكتك، يلمشتكي من ضيقتك وضعت ملامح ضحكتك.